مثال ذلك أنا وأنت شريك شركاء، من جملة الشركة بيننا عقارات، ففسخت الشركة، وقبل أن تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشترك. المذهب أن البيع صحيح بالنسبة لنصيبك، فاسد بالنسبة لنصيبي، وحينئذ يتشقص المبيع على من؟ على المشتري. المشتري يقول ما به مالي إلا نصفه مثلا، نقول لك الخيار. إنما الآن فوتنا حق المشتري ولا لا؟ فوتنا حق المشتري من نصف المبيع، لأنه صار بعد عزل الشريك. القول الثاني أنه لا ينعزل حتى يعلم، وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا، يكون البيع نافذا وصحيحا، لا ينفصل منه لا بعضه ولا كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.